سمعتكم قلتم إذا كان طاف بالحج قبل أن يرمي فلا حرج كمان. قال إنه سمعت ابن باز إنه يعني بيقدم الرمي بعدين الطواف في هذا. هيك السنة نعم. لكن هو يعني بيعتبرها إنه حتى يستحق يتحلل فعلا التحلل في بداية الأمر إنه يكون الرمي سبق الطواف. طبعا. سؤالك الأول هل أخذ جوابه غير ما يعنيه الشيخ بن باز. يعني إذا قدم الطواف وما إيش رمى. هون يرد سؤال بيتحلل ولا لا؟ لا ما بيتحلل. لكن ما عليه إذن. أيوة. فالتحلل بالرمي بيصير. رمي. أيوة. جزاكم الله خير.